الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب الحج: الباب الواحد والخمسون. باب ما جاء أن منى، وقد قيل بأن منى سميت بهذا الاسم لما يمنى بها أن يراق من الدماء، مناخ لمن سبق أو من سبق. فأراد الإمام أبو عيسى رحمه تعالى من هذه الترجمة أن يبين أن الأحق في منى هو من أتى إلى الموضع الذي يريد قبل أخيه، وأن البناء في منى غير مشروع، لأن منى موضع عبادة والأرض موقوفة، فلا يحل لأحد أن يملك منها شيئا. قال أبو عيسى: حدثنا يوسف ابن عيسى، وهذا هو ابن دينار الزهري أبو يعقوب المروزي، حدث عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وقال عنه بأنه ثقة، وقد مات 49. قال أبو عيسى: ومحمد بن أبان، وهو البلخي ويعرف بحمدويه، وكان مستملي وكيع ابن الجراح، روى عنه الجماعة سوى مسلم. قال أبو حاتم: صدوق، ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله: ليته قدم الكوفة حتى ينتفع به. وقد مات ببلخ 44. قال يوسف: ومحمد أخبرنا وكيع، وهو ابن الجراح الثقة الإمام المشهور، خرج له الجماعة وتقدم الحديث عنه. قال وكيع: عن إسرائيل، وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق الهمداني السبيعي. قال عنه الإمام أحمد: كان شيخا ثقة، وجعل يعجب من حفظه، وقد تقدم الحديث عنه ومذاهب العلماء فيه، وقد روى له الجماعة، ومات 60، وقيل 62. قال إسرائيل: عن إبراهيم ابن مهاجر ابن جابر البجلي الكوفي. قال علي بن المديني: له نحو 40. وقال الثوري وأحمد بن حنبل: لا بأس به. وقد ضعفه ابن معين، وقال يحيى القطان: لم يكن بقوي. وقال الحافظ الفسوي رحمه الله تعالى: له شرف ونبالة، حديثه لين. والفصل فيه أنه صدوق يحدث بأحاديث لا يتابع عليها، فيعتبر به في المتابعات والشواهد وأحاديث الفضائل، ولا يقبل تفرده بالأحكام. وقد روى له الجماعة سوى البخاري. ولا أعرف هذا الحديث من غير طريق إبراهيم ابن مهاجر، فقد تفرد به عن يوسف ابن ماهك، ويوسف عن أمه مسيكة، ومسيكة عن عائشة. ويوسف ابن ماهك هذا هو الفارسي المكي، وثقه ابن معين والنسائي وابن خراش، وقد مات 13، وروى له الجماعة. يوسف عن أمه مسيكة، ولا يعرف عنها راو غير ابنها، وخرج حديثها أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم وصححه، وأورده الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه وقال: إن ثبت الخبر فإني لست أعرف مسيكة بعدالة ولا جرحا، ولست أحفظ لها راويا إلا ابنها. وقد أعلى بعض العلماء هذا الخبر بجهالتها، وهذا فيه نظر، فقد يعل بتفردها عن عائشة، حيث روى الحفاظ وأئمة التابعين عن عائشة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، ولم يأتي شيء مثل هذا، ولم يذكر أحد ما ذكرت مسيكة. وكون مسيكة تتفرد بمثل هذا بسند فيه إبراهيم ابن مهاجر وفيه لين، دلالة على ضعف الخبر، وأنه لم يقع ضبط له. قالت مسيكة عن عائشة: قالت: قلنا يا رسول الله، فيها الأدب في الخطاب وفي خدمة أهل الفضل والعلم، فيحتمل أن عائشة قالت ذلك وحدها فيكون من باب خدمة المرأة لزوجها، ويحتمل يكون معها غيرها من الصحابة فقد أتت بلفظ الجمع قلنا، فيكون هذا من باب خدمة أهل الفضل والعلم والدين، ومن له السابقة في الإسلام والخير والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألا نبني لك بناء، قولها ألا نبني لك بناء يظلك بمنى، قال: لا، منى مناخ من سبق. يريدون بذلك تخصيص مكان للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون مانعا للآخرين من الجلوس فيه، وهذا غير مشروع، لأن منى موضع عبادة، فلا يختص أحد بمكان دون الآخر ما لم يسبق إليه، ومن أتى قبل الآخر فهو أحق بالموضع الذي سبق إليه. والأبنية المحدثة في منى غير مشروعة، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان لمصالح المسلمين العامة، والذين يتخذون الخيام في منى متاجرة في ذلك يعدون آثمين، فهم يبيعون ما لا يملكون، فالأرض موقوفة وموضع عبادة، فلا يحل لأحد أن يتخذ من سلطانه أو منصبه سلما للتجارة في أرض موقوفة أو أرض دعا الله عباده إلى عبادته فيها وأمرهم بالمبيت بها. وكثير من الناس يبالغ في أجرات هذه الخيام ويمنع الحجاج من أداء نسكهم في منى، ويجعلهم يبيتون على الأرصفة وفي الشوارع وممرات الناس، ولا يأذن لهم بالمبيت في هذه الخيام بحجة أنه مستأجر، ويبحث عن الربح في ذلك، وهذا منكر لا يقرون عليه. والحاجة ملحة إلى تمكين الحجاج من خيام منى بدون عوض، وقد وضعت هذه الخيام من بيت المال، وهو مشاع ومستحق لكل المسلمين، وإذا تعذر هذا فقد يقترح ببيع الخيام بثمن المثل أو أقل، ويكون الحاج يستأجر من أهل الشأن، دون السماسرة يأكلون أموال الناس بالباطل ويبيعون الخيمة بالآلاف ويلحقون الضرر بالآخرين. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. وقد قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى في كتاب العلل: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. ثم قال رحمه الله: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. وقد تقدم الحديث عن ذلك بتوسع وشرح وتفصيل، بمعنى أن هذا التعريف في اللفظ المقصور على الحسن دون إضافة لفظ آخر كغريب أو صحيح. وحديث الباب يعل بعلتين: الأولى تفرد إبراهيم ابن المهاجر، فإنه لين الحديث ولا يقبل تفرده في الأحكام. الثانية تفرد مسيكة عن عائشة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: الباب الثانية والخمسون: باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى، أي لأهل مكة أو غيرهم، فإن الأفاقيين يقصرون باعتبار السفر، وأما أهل مكة فيقصرون في منى باعتبار النسك في قول طائفة من أهل العلم، وقال آخرون يقصرون على اعتبار أنهم مسافرون، فإن السفر لا يحدد بمسافة، والقصر معلق بالسفر وجودا وعدما، ولا علاقة للنسك في القصر، بدليل أنهم لا يقصرون في مكة. وهذا الصواب من قولي العلماء، فإن أهل مكة يقصرون في منى إن كانوا مسافرين، وإذا لم يكونوا مسافرين فلا يقصرون. وفي هذا العصر حين تواصل العمران وأصبحت منى حيا من أحياء مكة، فإن أهل مكة حين يذهبون إلى منى لا يقصرون، لأنه ليس في ذلك أو لأنه ليس من ذلك مسوغ للقصر، ومجرد النسك لا يسمى مسوغا، فإن القصر بالكتاب والسنة مربوط بالسفر دون غيره. ومن قال بأن القصر لأهل مكة مربوط بالنسك ففيه نظر، بدليل أنهم لا يقصرون في مكة وهم في نسك، فعلم أن القصر ليس من أجل النسك. وقد أشار الإمام أبو عيسى رحمه تعالى إلى هذه المسألة، فقال رحمه تعالى: حدثنا قتيبة أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب. حديث رجاله ثقات، ويأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن إسناده وأنه متفق على صحته. قال: حارثة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. وهذا صريح في أن قصر الصلاة للمسافر غير مختص بالخوف، فقد قال بعض العلماء بأن القصر مختص بالخوف تمسكا بمفهوم قول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقصر النبي صلى الله عليه وسلم بدون خوف وقصر النبي صلى الله عليه وسلم بدون خوف يبين المعنى الصحيح للآية، وأن المفهوم خرج مخرج الغالب، أو أن القصر شرع لسبب، وحين زال السبب بقي الحكم بدليل آخر كالرمل، شرع لسبب إغاظة المشركين وإظهار القوة، وحين زال السبب ولم يكن في مكة مشرك رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكان الرمل سنة مطلقة، والقصر في السفر سنة وهو أفضل من الإتمام، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وهذا المشهور في مذهب الشافعي ومذهب أحمد. وعن أبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك القصر واجب. وفي هذه المسألة مذاهب أخرى في هذا الباب، وأصحها أن القصر سنة والإتمام مكروه، ولا يختص القصر بسفر الطاعة. فالصواب من مذاهب الأئمة أن القصر سنة في كل سفر، سواء كان طاعة أو معصية. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن مسعود، وخبره متفق على صحته، قوله: وابن عمر، رواه البخاري ومسلم، وأنس، رواه البخاري ومسلم. قال أبو عيسى: حديث حارثة ابن واهب حديث حسن صحيح، وقد رواه الإمام مسلم رحمه تعالى بهذا الإسناد، ورواه من طريق زهير حدثنا أبو إسحاق، ورواه البخاري في صحيحه من طريق شعبة عن أبي إسحاق. قال أبو عيسى: وروي عن ابن مسعود أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، فإن الرباعية تقصر ركعتين، ولا يختلف الفقهاء لأن القصر لا يقع إلا في الرباعية، ولا يعلم في ذلك خلاف إلا في صلاة الخوف. فقد قال بعض العلماء بأن إذا اشتد الخوف والتحم الجيشان وعجز المسلمون يصلوا صلاة الخوف، فإن كل واحد يصلي وحده ولو ركعة واحدة، بدليل حديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم، وهذه مسألة خلافية. أما في السفر فلا يختلف العلماء لأنه لا يقصر من الصلوات إلا الرباعية، فتصلى الفجر ركعتين بإجماع المسلمين، صلى المغرب ثلاثا بإجماع المسلمين، وتصلى الظهر والعصر والعشاء ركعتين. قال ابن مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر وعثمان ركعتين، صدرا من إمارته. هذا الخبر رواه البخاري ومسلم دون قوله وعثمان إلى آخره، وهذه الزيادة غير محفوظة، جاءت في سنن أبي داود. قال أبو عيسى: وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة، أي فقيل يقصرون وقيل لا يقصرون، والذين يجوزون القصر يختلفون في موجبه، فمنهم من قال للنسك، ومنهم من قال للسفر. وقد أشار أبو عيسى رحمه تعالى إلى هذا وذاك، فقال رحمه الله: قال بعض أهل العلم: ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا، وهو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى ابن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق، لأن الأدلة كتابا وسنة صريحة في حصر القصر في السفر دون غيره، ولأنه لو كان القصر للنسك لم يكن لمنى اختصاص في هذا فيرخص لهم بالقصر في مكة، وهذا لا يجوز المصير إليه، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. وقد كان عمر رضي الله عنه إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. رواه مالك رحمه تعالى في الموطأ بسند صحيح، وقد جاء مرفوعا من حديث عمران ولا يثبت. قال أبو عيسى: وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى، وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان ابن عيينة وعبد الرحمن ابن مهدي وهؤلاء وآخرون من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد يذهبون إلى أن القصر في منى وعرفات ومزدلفة للنسك، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلفه بمنى وعرفة ومزدلفة من المكيين أن يتموا الصلاة، وليس بين مكة ومنى مسافة قصر، وهؤلاء مصيبون في كون أهل مكة يقصرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة في منى وعرفات ومزدلفة، ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أهل مكة بالإتمام، ولا حكي هذا عن خلفائه. ويبقى تعليل هؤلاء بأنه للنسك فيه نظر، لأن القصر معلق بالسفر وجودا وعدما، ولهذا فالصواب أن قصر أهل مكة في منى لأجل السفر، بدليل أنهم لم يكونوا يقصرون في مكة وهم في نسك، ولا يجوز التفريق بين المتماثلين ولا التعليل بعلة غير مضطردة. ويؤخذ من قصر في منى أن القصر يشرع في كل سفر سواء كان قصيرا أم طويلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد مسافة القصر بحد زماني ولا مكاني، ويرجع في مسمى السفر إلى العرف. وفي هذا الوقت حين اتصلت مباني مكة بمنى وأصبحت منى حية من أحياء مكة، فلا يشرع لأهل مكة القصر في منى ويؤمرون بالإتمام، لأن القصر معلق بالسفر وجودا وعدما، والله أعلم. نقف على هذا ونأخذ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الباب الثالث، أو نأخذ إن شاء الله تعالى الباب الثالث والخمسين باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء فيها. والآن نأخذ أسئلة الإخوة. نعم نعم، إذا احتاج الإنسان لهذا يعني اضطر لشراء خيمة فلا حرج من ذلك. نعم، لا ولا تبيعه إذا أعطيت مثلا حملة بمبلغ ليس لهؤلاء أن يبيعوا على الآخرين ولا أن يتاجروا في أرض موقوفة، فإن منى مناقل من سبق. صرف النظر عن هذا الحديث إنه ضعيف، ولكن نستنبط الأحكام من أصل موضع العبادات، وأن أرض منى أرض موقوفة، لا يحل للرجل ولا لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتاجر في هذه الأراضي التي شرع الله لعباده أداء النسك فيها. فحين نتبايع في هذه الأراضي وقد شرع الله للعبادة النسك فيها، حين نمنع أعدادا كبيرة من أداء العبادة في هذه الأرض الموقوفة. الناس لا يتملكوا، لا يبني شيئا في ذلك إلا ما كان من مصالح المسلمين العامة، وإذا سبق العبد والحاج إلى موضع له يتخذ في هذا الموضع مسكنا بقدر حاجته، ولا يأخذ أكبر من حاجته لأنه لا بحاجة إلى المواطن الأخرى. ولا حرج من التنظيم، لا حرج من إيجاد أشياء أخرى تنظم، لكن أن تكون الأراضي مكانا للتجارة هذا مرفوض، هذا مرفوض بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، لأنه ليس لهذا أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف رضي الله عنهم. وإن كان ولا بد كما أسلفت من التجارة في الخيام، فلا داعي أن مثل الجهة المختصة تبيع على أحد التجار، ثم هذا التاجر يبيع على المطوف، ثم المطوف يبيع على آخر، تباع الخيمة مثلا بمئتي ريال، ثم الثاني يبيع على الآخر بأربعمائة، ثم الآخر يبيع على الآخر بألف، ثم الرابع يبيعها بثلاثة آلاف، ثم الخامس يبيعها بعشرة آلاف، ثم تقول مسألة تجارة، والمتضرر في ذلك هو الحج، فهو الذي يلحقه الضرر في هذا. حينئذ ينبغي منع هذا الباب من الأصل، ولسينا قد بنيت من بيت المال، فبالتالي يمكن الناس من السكنة مجانا دون أخذ عوض، وينظم لهم هذا السكن، ينظم لهم هذا السكن. أما الحاج حقيقة حين تباع الخيمة بثمن كبير حقيقة لا يجب عليه يستأجر، لا هو يتجه مباشرة إلى مزدلفة أو إلى أي موضع في من، لأنه غصب حق وأخذ، فلا يمكن من أداء العبادة إلا بمبلغ، هذا لا يجب عليه، بالتالي لا هو يبيت في أي موضع يريده، لأنه يعتبر حينئذ سقط الواجب عنه. في الغلب على الظن أنه لا يوجد له مكان إلا ببيع ومتاجرة في المشاعر، فلن نمكن الآخرين من العبث في المشاعر بالبيع والشراء، فبالتالي له أن يسكن في مزدلفة أو في مكة. نعم، إذا وجد مكانا في منى وليس له يعني شخص يمنع من ذلك فإنه يسكن فيه، لأن هذا حقه، وقد أمر بأداء العبادة، ورسم حق الآخر يقيم مبنى في هذا المكان، فإذا وجدت مكانا أسكن فيه، إذا جاء صاحب الذي زعم أنه قد اشتراه فلا حرج أن أخرج عن هذا المكان، لكن كبداية لا حرج أن الإنسان يسكن في أي مكان يجده، ما لم يتيقن لآخر قد بذل في مالا يريد يسكن فيه هو وأهله، فلا أزاحم في هذا المكان ولا أشاجر الآخرين من أجلي السكن، فترتب على ذلك قطيعة وترتب على ذلك إحن وضغائن، لأن هذا الواجب قد يترك ولا شيء مختلف فيه، لكن توحيد القلوب أمر متفق بالمطالبة به، الله جل وعلا أمر بإقامة الدين وعدم التفرق، وأمر الله جل وعلا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال الله أنا أقيم الدين ولا تفرقوا فيه، فالله جل وعلا أمر بإقامة الدين ولكن في نفس الوقت نهى عن التفرق، فلا نقيم الدين بالتفرق، فلا نقيم هذه العبادة بإيجاد إحن وضغائن ومشاكل مع الآخرين. إن تيسر مكان بدون مشاكل وبدون إحن وبدون ضغائن وبدون معارك مع الآخرين فبها ونحمد، وإن لم يتهيأ مكان فحينئذ قد رخص الله لي أن أبيت حيث شئت. من العلماء من يرى المبيت المزدلفة لاتصال الخيام، ومن العلماء من لا يرى هذا، هو الصواب أنه يبيت حيث شاء. نعم، الأخ يقول يعني سؤال جيد، يقول بمن هذا الخبر ضعيف كيف نأخذ الحكم؟ أنا أشرت لي من قبل، قلت الحديث معلول بعلتين، العلة الأولى تفرد إبراهيم بن مهاجر ولا يقبل تفرده في الأحكام، العلة الثانية مسيك منهم من أعلى خبرها بالجهلة، قلت إن هذا قد يكون فيه نظر، وقد يعل خبرها بالتفرد عن عائشة، وأن عائشة وصفت حج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي أحد عنها شيئا من هذا، فحينئذ نأخذ الأصل، الأرض موقوفة وموضع للعبادة وأمر الله بالعبادة فيها، كيف أتخذ مكانا وأتاجر فيه؟ كيف أتاجر في أرض غيري؟ فحينئذ لا تجوز التجارة في مثل هذا، كل الخيام توضع في منها هذا لا حرج منه، ولكن لتمكين الناس من البقاء فيه وليس لبيعها. ولذلك يوجد الآن في منها بعض الأماكن لم تسكن ما اشتريت، وفي نفس الوقت لا يمكن الآخرون من سكنها، وهذا في الحقيقة الحاق ضرر بالحجاج لمصالح شخصية وذاتية، ولا لا يقر شر، ما كان الصحابة ولا التابع ولا الأئمة المتبوعون يتاجرون في أراضي منها ويأتون بحكم مناصبهم أو بحكم رياساتهم يضعون خياما ويبيعون على الآخرين. من المناخ لمن سبق كأصل شرعي صرف النظر عن حديث الباب، من سبق إلى مكان وضع خيمته ومتاعه فيه دون أن يؤذي الآخرين، ولا حرج في أصل الشرع أنه يمنع من هذا المكان لأنه من ممرات الناس، وهذا ما شرط لي قلت يستثنى من ذلك مصالح المسلمين العامة كالممرات والطرق والشوارع وأماكن للإسعاف ونحو ذلك، هذه من مصالح المسلمين العامة، لكن توضع مصالح شخصية للبيع والشراء هذا هو المرفوض شرعا وعقلا. نعم. فإذا وجد مصلحة الأخ يقول لو استبنيت مثلا الخيام بمباني تكون كأدوار، هذا من باب المصالح لا حرج من ذلك، وليس هذا بمرفوض مدام في مصلحة للحجاج، المرفوض أن تكون مصالح شخصية، هذا ما أتحدث عنه، وأن تكون نفسها بيعا وشراء. أما لو وضعت في أماكن الخيام أدوار وهذا يكون في يصب في مصلحة الحجاج، فكل من يسعى لمصلحة الحجاج وهذا أمر محمود، والمرفوض ولا نتحدث عنه وأقرر على خبر الباب أن تكون مسألة شخصية أو تتخذ من مكانا للتجارة، هذا مرفوض مطلقا بأي وجه من الوجوه، فمن أراد يضع الخيام فيضعه مجانا والناس يأتون إلى ذلك ويسكنون فيه دون أخذ العوض عنهم. ولا يقول أن قائل بأن العوض يؤخذ في مقابل الخيمة والكهرباء ونحن ذلك، لأن هذا في مصالح المسلمين عامة ومن بيت مال المسلمين ليس من مال الشخصي حتى يتقاضى على ذلك ثم يأخذ من الناس، ثم لو قدر وجد هذا الشرط اللي من قبل يكون بثمن معقول ليس بالآلاف، وتكون المسألة البيع والشراء مع أهل الشأن، ما يبيع على شخص ثم الآخر يبيع على آخر ثم الآخر يبيع على آخر، ثم النتيجة الذي يتضرر ويلحق الضرر هو الحج. هذا السائل من الكويت يقول ما حكم الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، وما حكم استخدام الصابون للمحرم؟ تقدم الحديث عن هذه المسائل مرارا وأشير إلى ذلك، الرمي قبل الزوال في أيام التشريق فيه خلاف، منهم من منع من ذلك مطلقا سواء كان في اليوم الأول أو في يوم النفر الأول أو في اليوم الثالث عشر، وهذا مذهب الجمهور، وهؤلاء يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يرمي قبل الزوال، وقد جاء في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى ومن الغد بعد الزوال، ويستدلون بحديث ابن عمر في البخاري كنا نتحين، كنا أي معشر الصحابة نتحين زوال الشمس فإذا زالت رمينا. قال الجمهور كون الصحابة يتحينون الزوال هذا إشارة إلى أنه لا يصح الرمي قبل الزوال، ويستدلون بما روى مالك الموطأ عن نافع عن ابن عمر قال لا ترمى الجمار إلا بعد الزوال، ويقول هذا بمنزلة الصلاة في الوقت، فمن رمى قبل الزوال فإنه بمنزلة من صلى وأدى الصلاة قبل وقتها، وأداء الصلاة قبل وقتها لا تصح، إذن أداء الرمي قبل وقته لا يصح. القول الثاني في المسألة من أجاز الرمي قبل الزوال مطلقة، ولا مروي عن عطاء وطاووس وجماعة، ولا مروي عن ابن عباس أيضا، ومنهم من قيد هذا للحاجة، ومنهم من قيد بيوم النفر الأول، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لأن الحاجة داعية لتجويز هذا بخلاف يوم التشريق الأول فليس في ذلك نفر، فبإمكانه يؤخر الرمي إلى الليل. المذهب الثالث أنه يجوز الرمي قبل الزوال لأهل الحاجات دون غيرهم، وهذا الأقرب إلى الصواب بدليل القياس الجلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين رخص للضعفاء ليلة النحر أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى كانوا يقدمون منى قبل الفجر، ومنهم من يأتي بعد الفجر، فمن قدم منى رمى، وهؤلاء يرمون قبل طلوع الشمس. والأصل في جمرة العقبة ألا ترمى إلا بعد الشمس، فهؤلاء حين يرمون قبل الشمس لأجل العذر، فنأخذ من ذلك جواز الرمي في أيام التشريق للعذر. العلة واضحة، شروط القياس، الأصل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم، الفرع وهو الرمي في أيام التشريق قبل الزوال، العلة وجود العذر، لو علل هناك فيعلل تلحق العلة. الحكم واضح، حيث أنه يجوز إذا وجدت العلة، والحاجات الناس قد يختلفون، أو الناس يختلفون في تحديد الحاجة، لكن قد لا يختلفون في بعض الأمور، كشخص عنده رحلة لا يمكن تأخيرها، سواء كانت عبر الجو أو عبر البحر، أو مع صحبة لا يريدون انتظاره ولا يستطيع البقاء وحده، أو حين يبقى يلحقه ضرر في ذلك، سواء كان الضرر ماليا أو بدنيا أو غير ذلك، فهذا شيء من الحاجات. وأما الرمي بدون مبرر فينبغي منع هذا، وإن كان أيضا المنع قد لا يقابل وينهض إلى التحريم، لأنه جاء فعلا ولم يأتي قولا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يحمل على الاستحباب دون الإجاب، إلا أنه قد اعترض على هذا بكون ابن عمر قال كنا نتحين، وقد يجاب عن هذا فيقال كانوا يتحينون لقوة ورعهم وعظيم إيمانهم، فلم يكن الواحد منهم يفرط في الأمور المستحبة، وليس هذا بدليل صريح على الإجابة. وإذا كان الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يختلف فيها الأصوليون الفقهاء، منهم من يقول بأنه للاستحباب، منهم يقول بأنه للإجاب، كما قال في المراقي وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر ربي وأمر من أرسل الندب، فكيف بالفعل المجرد، فكيف بالفعل المجرد. وعلى كل الحاج لا يرمي قبل الزوال في أيام التشريق، ولكن رمى بفتوى فإنه يعذر بذلك، لأن مسألة اجتهادية، وإذا رمى لعذر فالقياس جلي في هذه المسألة، وله السلف كما تقدم في قول ابن عباس رضي الله عنهما. هذا السائل يقول ألا يقال بأن تأجير الخيام يقصد بتأجير الخيمة لا تأجير المكان؟ وهذا ما أشرت إليه، هذا لا إشكال، لأن تأجير المكان تقدم أنه موقوف، كيف يضع خيمة في أرض موقوفة؟ وهذا لا إشكال فيه، نعم المقصود تأجير الخيمة، وأيضا تأجير الخيمة الذي أذن فيه، لأن المقصود تأجير الخيمة في الأرض، لماذا يضع في أرض لا تحل له؟ فإن قيل أن المصلحة تدعو لهذا، فنقول إذا دعت المصلحة لهذا فيتخذ من بيت مال المسلمين والناس شركاء في هذا، فلا تؤجروا عليهم. وفي نفس الوقت إذا قيل بالتأجير تقدم أحد أمرين، إما أن يقال حتى تستوفى القيمة التي من أجلها وضعت، أو تستوفى القيمة في قيمة الخيمة التي وضعت، أو تباع بثمن بخس، أو تؤجر بثمن بخس بما لا يضر بالآخرين. وفي نفس الوقت أنه نازع في الأصل، مسألة فقهية ومتعلقة أيضا بأحكام متعلقة بالمصالح العامة، مصالح المسلمين، فالأرض موقوفة فليس لأحد يقيم عليها شيء، إذا أقام عليه شيئا يبذل ذلك مجانا، وإذا تعذر هذا فقد قلت في أحد أمرين، إما أن تؤجر بثمن بخس، أو تؤجر حتى تستوفى القيمة، فلستوفد القيمة في السنوات القادمة لا يأخذون شيئا على الحجاج. نعم. الأخ يقول هل يعد حمل المرأة مسوغة للرمي قبل الزوال؟ إذا ما استطاعت أن ترمي ليلا بالذات في يوم التشريق الأول وهو اليوم 11، إذا ما استطاعت أن ترمي ليلا أو لا تستطيع أن تؤخر الرمي إلى آخر يوم فتمكن المرأة من الرمي قبل الزوال. أما إذا استطاعت يوم التشريق الأول أن ترمي ليلا وفي يوم النفر الأول تريد أن تنفر ولا تستطيع لوجود المشقة أن ترمي بعد الزوال، فحين ترمي قبل الزوال. إذا ما استطاعت والصحبة يريدون المضي ولا يريدون الانتظار، فحينئذ توكل. ولا ليس بلازم أن يصوم الثلاثة في الحج إذا كان يكون محرما، تقدم الحديث عن هذه المسألة، فثلاثة أيام في الحج ليس بلازم أن يكون محرما، قد استحب بعض الفقهاء يكون محرما، ولكن ليس بلازم يكون محرما لأنه لا دليل على استحباب أن يكون محرما. الله جل وعلا سنة ثلاثة أيام في الحج سواء كان محرما أو غير محرم. هذا السائل رمز نفسه بعد الحرمين يقول رجل صام كفارة قتل الخطأ وابتدأ الصيام في رابع أيام شهر شوال لهذا العام جهلا منه أن العيد ثلاثة أيام، لأن عيد الفطر يوم واحد باتفاق الأئمة، بدليل أنه يبتدأ صيام شوال ثاني أيام السد من شوال ثاني أيام شوال، فلو كان هذا عيدا لم يجوز الصيام، وهذا لا يختلف فيه الفقهاء والأئمة رحمه تعالى، فإن عيد الفطر يوم واحد. فما قوله فمتى يفطر؟ هذا يستمر في الصوم يواصل صيامه ولا يفطر إلا يوم النحر وثلاثة أيام بعد في أصح قولي العلماء، فلا يحل له أن يصوم أيام التشريق وهي ثلاثة أيام في أصح قولي العلماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، رواه مسلم في صحيحه من حديث نبيشة الهذلي. وقد أخذ من هذا الحديث جمهور الأئمة أن يمتنعوا على الحاج وغيره صيام أيام التشريق وهي ثلاثة أيام غير يوم النحر، ولا يرخص للحاج أن يصوم هذه الأيام إلا إذا لم يجد الهدية. فقد قالت عائشة وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدية، رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. ثم قال الأخ ما لا يفعل في الثلاثة أيام الأولى أفطارها من شوال؟ لا يصنع شيئا، يواصل حتى يستكمل شهرين، يواصل حتى يستكمل شهرين. ثم قال هل يفطر في يوم عيد الأضحى؟ هذا واجب بالإجماع، ويفطر ثلاثة أيام بعده، ثم يبتدئ الصيام في خامس في اليوم الخامس عشر اليوم الخامس عفوا في اليوم الرابع عشر، لأنه يعني يفطر اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويبتدئ الصيام في اليوم الرابع عشر. هذا السائل رمز لنفسه يقول من بقايقون المنطقة الشرقية، طبعا يقول هل يحل للحاج أن يحل بعد رمي جمرة العقبة أو لا بد من فعل اثنين من ثلاثة؟ مذهب أحمد المشهور عنه بأن الحاج لا يحل حتى يفعل اثنين من ثلاثة، وهذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف بالبيت. فإذا أتى باثنين من هذه الثلاثة حل، وإذا لم يفعل فلا يحل. وهؤلاء يستدلون بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وهذا الخبر ضعيف وفيه اضطراب ولا يختلف الحفاظ في ضعفه. ولو كان الخبر ثابتا لم يكن في دلالة على فعل اثنين من ثلاثة، لأن الخبر مقيد إذا رميتم وحلقتم. والقول الثاني في المسألة أنه إذا وصل الجمرة حل دون أن يرمي، وهذا الذي ذهب إليه أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى، وهذا مذهب ضعيف. المذهب الثالث أنه إذا رمى وحلق حل التحلل الأول دون اشتراط فعل اثنين من ثلاثة، وهذا قاله عمر رضي الله عنه في رواية عنه، روى ذلك مالك في الموطأ بسند صحيح. المذهب الرابع أنه إذا رمى حل، وهذا أفتى به عمر رضي الله عنه لحضرة كابر الصحابة ولم ينكر عليه أحد، والإسناد إلى عمر صحيح، وأفتت به عائشة وعروة بن الزبير، وهذا الذي صار إليه جمع غفير من الأئمة، ورجحه ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، على خلاف بينهم في موضع الاستدلال. منهم من يستدل أيضا بأحاديث ضعيفة كحديث من سلمة: إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. هذا في ضعف وفي زيادة لم يأخذ بها الجمهور، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. وهذا الخبر في نكارة جاء من رواية محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن أمه عن أم سلمة، وفي الخبر ضعف وفي عدة علل. إذن الصواب أن الحاج يحل بمجرد الرمي، يحل التحلل الأول بمجرد الرمي، يستثنى من ذلك القارن، يستحب له أن لا يحل حتى يرمي وينحر، وهذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الإجابة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له: ما شأن الناس حلوا ولم تحل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. اختلف العلماء في معنى هذا الخبر، فقيل: فلا أحل حتى أنحر، أي حتى أرمي وأنحر، وهذا على وجه الاستحباب. وقيل المعنى: حتى أدخل في يوم النحر. نعم ينحر. نعم قال إن يستحب له لا يحل حتى ينحر، على الفهم الحديث الفهم الآخر. هو ليس سمى قارنا اللي ساق الهدي، لما ساق الهدي النبي صلى أمر كل من لم يسق الهدي أن يحل، وهذا يتقدم منه على وجه الاستحباب. هذا السائل يقول: هل يصح أن نقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة بأن يتموا الصلاة لأن ذلك كان سفرا في حقهم؟ تقدم توضيح هذا وأن هذا هو الصواب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة حين قدموا إلى منى أن يتموا الصلاة لأن ذلك يعتبر أو يعد سفرا في حقهم. ومثل خلافه منه قال: لأن من أجل النسك يعترض على ذلك بأنهم يتمون في مكة ولا يزالون في نسك، فكان هذا دليلا بأنهم لا يزالون في سفر. ولكن يختلف الوضع من زمن إلى زمن، أن الإنسان قد يكون في وقت مسافر ولكن في الوقت الآخر مثل اختلاف الأمكنة واختلاف الأزمنة. فلذلك حين اتصلت الآن منى بمكة العمران، الإنسان يذهب راجلا وربما لا يحتاج إلى زاد ولا إلى شيء من ذلك، ويرجع يتغدى مع أهله ويتعشى مع أهله ثم يذهب ويبيت في منى، فحين لا يعد هذا سفرا فإنهم يتمون ولا يقصرون. ومن رأى فإن القصر كان لأجل النسك فإنه يفتي بأنهم يقصرون. نعم. لا الأخ يقول: قوله صلى الله عليه وسلم فلا أحل حتى أنحر، ما هي القرينة الدالة على صرفه؟ أولا الحديث في مختلف في سهمه، من قال لا أحل حتى أنحر أي حتى أدخل في يوم وقت النحر، وليس المعنى حتى أنحر، بدليل أنه لو نحر دون أن يرمي لم يحل، في قول أكثر الأئمة بل حتى بعض العلماء اتفاقا باستثناء مذهب ابن حزم إذا وصل الجمرة حل. فعلم من المعنى حتى أنحر حتى يدخل وقت النحر باعتبار أرمي ثم أنحر، فلهذا المعنى الاختلاف في معناه، والمعنى الآخر حمل هذا على الاستحباب حين حف بالحديث بعض المعاني تجعله ليس واجبا حمل على الاستحباب. فإن الصوارف لا يشترط أن تكون قوية بمنزلة النص، لو كانت الصوارف غير قوية يؤخذ بها، فقل لكم الصوارف في شيء من التعسف أو لي النصوص. الصوارف في هذا باب كثيرة، كفتوى مثلا فتاوى الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون في هذا الباب، وكظاهر النص قال حتى أنحر، بدلنا لو نحر ولم يرمي لم يحل، فهذا إشارة قوية لأنه إذا رمى ونحر أي على الاستحباب، أو أنه دخل وقت النحر على القول الآخر في فهم الحديث. هو خبر بلا شك الحديث، لكن يخبر عن واقع لا أحل كان يمتنع في حقه الحل، وهذا الامتناع هل هو على وجه الإجابة على وجه الاستحباب؟ الظاهر والعلم عند الله أنه على وجه الاستحباب، لأن المسألة كان يفعل الأكمل والأفضل. نعم لا يختلف، يجوز تأجير بيوت مكة ويجوز بيعها باستثناء أماكن العبادة كالحرم، لا يجوز بيع حجرة، بناء حجرة في وسط الحرم ثم تأجيره هذا حرام. أما البيوت القريبة من مكة التي يملكها الناس فلا حرج بيع وشرائها، بدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ هذا متفق عليه، فهذه دلالة قوية على جواز البيع والتأجير في مكة، وهذه في نفس الوقت مسألة خلافية من من ذهب إلى هذا، والنص قوي في هذا الباب، الخبر متفق على صحته. وممن منع البيع والشراء في مكة ومن من رخص في البيع دون التأجير، والصواب من ذلك أن يجوز البيع والتأجير في مكة، ولكن ينبغي أيضا عدم المغالاة في هذا الأسعار لتمكين الحاج والمعتمر من أداء العمرة والحج على أكمل وجه. وفي نفس الوقت يعني في ظل هذه الظروف الآن، ظل وجود المذاهب وكثير من أهل البدع، بل بعض المشركين الذين يحجون يظهرون بعض مظاهر الشرك، الرافضة الاثني عشرية يحجون يظهرون مظاهر الشرك، يعني ينبغي الإنسان لا يؤجرهم ويمتنع من تأجيرهم، لأنهم يستأجرون يظهرون مظاهر الشرك. أما لو كانوا مثلا يلتزمون بأداب أهل الإسلام ويظهرون مظاهر الشرك ويظهرون البدع ولا ينشر الشركيات في البلد الذي طهر وأمر بتطهيره من ذلك، هذا يؤجرون. أما حين يستأجرون ويظهرون مظاهر الشرك فإن الإنسان يتورع ويبتعد عن تأجيرهم. نعم، هذا حكي عن بعض السلف أنه من استأجر ولم يدفع الأجار، ولكن لا أرى الإنسان يفعله، حتى لو كان الإنسان ما يرى التأجير في مكة، ليس له يسطو على حقوق الآخرين بأخذ قول عالم الإنسان يستأجر ولا يدفع مبلغا، أرى أنه خيانة، هذا شيء من الخيانة، حتى لو كان الإنسان يرى ويذهب للمذهب الآخر، الإنسان يتأدى بأداب أهل الإسلام، لمن ائتمنك فأد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا سيما أن هذا القول فيه ضعف وشذوذ من حيث الناحية العلمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ هذا واضح ودلالة قوية في التملك، وتملك الإنسان جذله يبيع وجذله أن يؤجر. حتى عمر رضي الله عنه مع ما روي عنه بأنه يمنع من ذلك، هو اشترى دار السجن من صفوان، والخبر في البخاري جاء في البخاري معلقة، وقد وصل عبد الله بن أحمد عن أبيه في المسائل وإسناده الصحيح، وأنت بعض العلماء يرى أنه لا تنافي بين نهي عمر وبين البيع والشراء، لكن الدلالة واضحة في البيع، فالذي يتملك له أن يؤجر، وأنت بعض الفقهاء غاير بين مسألتين. الله أعلم.